بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان المفسدين ويريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أرضعي فإذا خفت عليه فأرخي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون أن يكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك على الصلح عسى أن يفعلا وانتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح آل أم موسى فارغا إن كانت تتوجي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت أخيه قصيه واشرب به على جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه مراجعا من قوله فقالت أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وأبله ناصرون فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فأردناه إلى أمه لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده استوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده استوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأتبع في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بنفسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن رأى يرتفع بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفسك إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من قوم الظالمين. قال رب نجني من قوم الظالمين. ولما توجهت قام جنا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما وعلى ما رجل وعلى أمة من الناس يسقون وعلى من دونهم امرأتين تذودان قال ما خوفكما؟ قال لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شرك كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. قالت إحداهما يا من استاجر إن خير من استاجر القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى نتيجاتي على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى نزل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلي انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المغرب المبارك من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المغرب المبارك من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ونلقي عصاك. نودي يا موسى نودي من شاطئ الوادي من في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. نودي من شاطئ الوادي من في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ونلقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أرسك لك في جذك الخرم ضعها من غيث وضم لك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنه كانوا قوم فاسقين. قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون وأصع مني لسانا فأرسل ما إلا يصدقني إني أخاف أن يكذبون.

وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم وإليه ترجعون. ورأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ورأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق بالله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله يقول من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذي يتمنوا مكانه بنفسه يقولون ويكأن الله يسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.